الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتفكروا عباد الله، تفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي، لأنه بمرورها تنقص أعمارنا وتنتهي آجالنا وتطوى صحائف أعمالنا. ورحم الله من قال: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. عباد الله، لقد كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان المبارك، وها نحن قد ودعناه قبل يومين مرتحلا عنا بما أودعناه فيه، شاهدا علينا بما عملناه فيه. فهنيئا هنيئا هنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير، وشافعا له بدخول الجنة والعتق من النار. ويا ويل من كان شاهدا عليه بسوء صنيعه، شاكيا إلى ربه من تفريطه فيه وتضييعه. وصدق الله جل في علاه إذ يقول: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. عباد الله، إني مذكر نفسي وإياكم في هذه الخطبة بأمرين مهمين، فاسمعوا وعوا، وللعمل بهما استعدوا، تفلحوا وتسعدوا. أما الأمر الأول فهو المواصلة في الأعمال الصالحة التي كنتم تؤدونها في شهر رمضان، من المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، وخاصة صلاة الفجر التي تأخر عنها في هذه الأيام بعض الناس هداهم الله، وكذا المحافظة على تلاوة القرآن والصدقة والبر والإحسان. ومن أهم الأعمال التي أنصحكم بالمحافظة عليها أيضا الصيام. نعم، الصيام، وخاصة صيام أستة أيام من شوال، وصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، وثلاثة أيام من كل شهر، والأيام الأولى من شهر ذي الحجة إلى يوم عرفة، وهكذا. هكذا كل صيام مشروع تستطيعه يا عبد الله، فإياك أن تتهاون فيه، لأنك إذا صمته ستفرح به يوم لقاء الله جل وعلا. نعم والله، ستفرح به في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنصحكم عباد الله بمواصلة العمل الصالح بعد رمضان، لأن بعض الناس هداهم الله إذا انتهى رمضان تركوا العمل، وهذا خطأ عظيم يجب التنبه له، لأن رب الشهور واحد. نعم عباد الله، رب الشهور واحد، وهو مطلع علينا وشاهد، ولأنه لا نهاية للعمل الصالح إلا بالموت، كما أوصى الله عز وجل بذلك نبيه. نعم، أوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عز قائلا عليما: واعبد ربك ربك حتى يأتيك اليقين. وأوصى بذلك عيسى عليه الصلاة والسلام فقال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا هو الأمر الأول عباد الله الذي أردت تذكير نفسي وإياكم به في هذه الخطبة. وأما الأمر الثاني فهو التذكير بأهم وأعظم درس نستفيده من شهر رمضان عباد الله. ليسأل كل واحد منا نفسه الآن: ماذا استفاد من شهر رمضان؟ أو ما هو الدرس الذي نستفيده من شهر رمضان؟ فاعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أهم وأعظم درس نستفيده من شهر رمضان المبارك هو تربية النفس على تحقيق تقوى الله عز وجل. وكيف لا تكون التقوى كذلك عباد الله، وهي التي من أجلها شرع الصيام، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من غضبه وبين ما تخشاه من سخطه وعقوبته وقاية تقيك منه. هذه هي التقوى يا عباد الله، وذلك بأن يطاع جل وعلا فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ولأهمية التقوى عباد الله أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وخص بها سبحانه عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. بل إنه جل في علاه خص بها نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله. وهذا يفيدنا معاشر المسلمين أن تقوى الله جل وعلا مطلوبة من جميع الناس مهما بلغت منازلهم ومهما علت مراتبهم. ويوضح هذا أن الله جل في علاه أوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه، وخص بها أعلم أمته بالحلال والحرام، وهو معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وذلك حين قال له: اتق الله حيثما كنت. ولما قال رجل لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أوصني، قال له أبو سعيد: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، نعم وعظهم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بلغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وكان أول ما أوصى به صلى الله عليه وسلم قوله: أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر يا أمة الإسلام، الله أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تقوى الله عز وجل مطلوبة منا جميعا على كل حال وفي كل مكان، أي مطلوبة منك أيها المسلم في السر وفي العلانية، مطلوبة منك أيها المسلم حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. لأن من علم يا عباد الله، من علم وأيقن أن الله جل وعلا مطلع عليه على كل حال وحيث ما كان، يرى ظاهره وباطنه، يرى سره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته وجلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر والعلانية والإقبال على الله جل وعلا على كل حال وحيث ما كان. لأن الله جل في علاه يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. ومن هنا عباد الله وجه نصيحتي ووصيتي لنفسي وإلى كل مسلم يريد الخير لنفسه، فأقول: اتق الله في نفسك أيها المسلم، اتق الله في نفسك وأمرها بالطاعات وجنبها المعاصي، اتق الله في أهل بيتك أيها المسلم وأمرهم بالصلاة، أمرهم بالصلاة وطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واتق الله في عبادة ربك أيها المسلم وذلك بالإخلاص له في جميع الأعمال وترك الشرك به على كل الأحوال، واتق الله أيها المسلم، اتق الله باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم وذلك بالتمسك بسنته وترك البدع وأهلها، واتق الله أيها المسلم، اتق الله في طلب رزقك فخذ الحلال واترك الحرام، واتق الله أيها المسلم في لسانك فلا تتكلم به إلا بما يرضي الرحمن جل في علاه. وهكذا يا عبد الله تكون قد استفدت من شهر رمضان درسا عظيما في تحقيق تقوى الله عز وجل، درسا تستمر عليه في بقية أيام حياتك مستحضرا قول ربك جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم لجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ذكرتكم في هذه الخطبة بالمواصلة في العمل الصالح وبتحقيق تقوى الله جل وعلا، لأن في ذلك يا عباد الله سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أيضا عباد الله أن للتقوى ثمرات عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا والآخرة، يدرك هذا عباد الله من تدبر كلام الله جل وعلا. ويكفي من ذلك أن تعلم يا عبد الله أن أكرم الناس عند الله جل وعلا هو التقي، هذا هو أكرم الناس عند الله. نتفاضل عند الله يا عباد الله بحسب تقوانا له سبحانه وتعالى، أوليس هو القائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأبشر أيها المتقي، أبشر يا من حققت تقوى الله، أبشر فإنك من أولياء الله، والله عز وجل يحفظك ويرعاك ويسددك، إن أولياؤه إلا المتقون. وأبشر أيضا فإن العاقبة للمتقين كما قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة